الرحمن الرحيم. الحمد لله الرقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: قال العلماء: أما الصريح أي الذي ليس له إلا معنى واحد يقتضي التكفير فيحكم على قائله بالكفر كقول أنا الله، حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي في حالة غيبة عقله يعذر، ولو لم يكن هو مكلفا تلك الساعة. قال: ذلك عز الدين بن عبد السلام. عز الدين بن عبد السلام هو عبد العزيز، هو عبد العزيز بن عبد السلام. عز الدين بن عبد السلام أرسله أولا هو عبد العزيز من الصين، ويلقب بسلطان العلماء. شبه هو عبد العزيز. عز الدين بن عبد السلام يلقب بسلطان العلماء، عاش في زمن الأيوبيين، والمماليك، قال يعذر ازاي؟ يعذر ولي قال انا الله، والتعذير عقوبة التعذير عقوبة دون الحد، يعاقب بها الخليفة باجتهاد منه، والمراد بالولي هنا الولي الذي غاب عقله، بالوجد فارتفع عنه التكليف، ومع ذلك يعذر، لأن التعذير يؤثر فيه كما يؤثر في البهيمة مع كونها ليست عاقلة فإنها إن جمحت فضربت توقفت عن جموحها وهؤلاء المجاذيب ينبغي للخليفة أن يحجرهم عن الناس لأن اختلاط العوام بهم مع الجهل بالدين خطر شديد حتى إن بعض الناس في الحبشة رأى من ولي كرامة فاعتقد فيه الألوهية والعياذ بالله إذا رأى العامي أن هذا المجذوب تارك للصلاة أو أنه يتلفظ بعبارات مخرجة من الدين وليس عنده ميزان شرعي يصير يقلده فيذل ويهلك فيذل يعني ينزلق ويهلك. وهذا شأن كثيرين ممن خالقوا المجاذيب ولم يسبق لهم أن تعلموا أحكام دين الله، فإن كان ولا بد من زيارة المجذوب فيزار للبركة، ولا يؤخذ منه علم، ولا تأويل لقول القائل أنا الله، بل يحكم بكفره إن كان في عقله، ومن قال يؤول كلامه يكفر، والعجب وهو موجود في بعض كتبه من أنه قال الولي إذا قال أنا الله لا يكفر ليس الولي، الإنسان إذا قال، الإنسان قال، الإنسان إذا قال أنا الله يكفر إلا إن أول بمقبول، وهذا باطل، بمقبول بما يقبل تأويله يعني بتأويل مقبول، وهذا باطل، فأي تأويل لمن يقول أنا الله؟ فينبغي الحذر من بعض مؤلفات ابن حجر من بعض ما ورد من بعض ما ورد في بعض مؤلفات ابن حجر مما يخالف الإجماع ويخالف فيه مذهبه الشافعية المذهب الشافعي فلا هو مجتهد ضمن المذهب أي من أهل الترجيح من أصحاب الوجوب كإمام الحرمين والمتولي وغيرهما ولا هو من أهل الترجيح في المذهب كالنووي والرافعي إنما هو ناقل لأقوال هؤلاء فإن خالفهم لا يعتبر كلامه أما الولي الصاحي فقد حفظه الله من الكفر فلا يحصل منه لكن بعض المالكية قالوا قد يسلب الولاية فيحصل منه كفر وهذا غير معتمد يعني ما بيحصل منه كفر عندهم هو ولي إنما يسلب الولاية لا يعود وليا فقد يقع في الكفر وهذا غير معتمد أن الولي ما دام صار ولي لا يسلب الولاية لأن الله تعالى قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعود إلى الكتاب، وذلك لأن التعزير يؤثر في من غاب عقله كما يؤثر في الصاحي العاقل وكما يؤثر في البهائم، فإنها إذا جمحت يعني خرجت عن طاعة سائقها، فإنها إذا جمحت فضربت تكف عن جموحها مع أنها ليست بعاقلة. كذلك الولي الذي نطق بالكفر في حال الغيبة أي غيبة العقل، لما يضرب أو يصرخ عليه يكف للساجد الطبيعي، أي أن هذا في طبيعة الإنسان. أنه لما يضرب أو يصرخ عليه، أنه عندما يضرب أو يصرخ عليه يكف عما يفعل، على أن الولي لا يصدر منه كفر في حال حضور عقله إلا أن يسبق لسانه أو يغيب عقله، لأن الولي محفوظ من الكفر بخلاف المعصية الكبيرة أو الصغيرة، فإن ذلك يجوز على الولي لكن لا يستمر عليه بل يتوب عن قرب. لأنه صار وليا لله فلا ينقلب بعد ذلك عدوا لله، يعني لا ينقلب من الولاية لله إلى العداوة لله، فلا ينقلب بعد ذلك عدوا لله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن بشراهم في الحياة الدنيا أن هذا الولي قبل موته يأتيه ملائكة من ملائكة الرحمة كأن وجوههم الشمس، يبشرونه برحمة الله ورضوانه، فيذهب عنه كراهية الموت ويحب لقاء الله. أي ما أعد الله له من النعيم المقيم. الذي لا يفنى ولا يزول. حتى إن بعضهم يأتيه 500 من ملائكة الرحمة كان في الحبشة ولي يحدث عن نفسه أنه كان يزوره في كل عام اثنان من الملائكة ثم في العام الأخير زاره 4 من الملائكة. فقال أظن أن ذلك لدنو أجلي. أظن أن ذلك يعني حصل لدنو أجلي فمات في ذلك العام. وليس صحيحا ما يحكى من أن جبريل عليه السلام لا يأتي إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد يزور بعض الأولياء فينفعهم بنفحات تنشقهم بالعبادة. وقد يحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل، لكن لا يموت إلا وقد تاب. الولي لا بد أن يموت وليس عليه كبيرة. ومن تاب وهو خال من الكبائر، ومن مات ومن مات ومن مات وهو قال من الكبائر تغفر له الصغائر. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة قال ابن عباس: اللمم الصغائر. نعود إلى الكتاب. وقد يحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل، لكن لا يموت إلا وقد تاب. فطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب من أخص تلاميذه، حواريون من المقربون من تلاميذ عيسى. ووالد عبد الله بن الزبير فإنهما خرجا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لوقوفهما مع الذين قاتلوه في البصرة، فذكر علي كلا منهما حديثا. أما الزبير فقال له: ألم يقل لك رسول الله إنك لتقابلن عليا وأنت ظالم له؟ فقال: نسيت. فذهب منصرفا عن قتاله، يعني التسين معناه كنت نسيت ذلك، الآن تذكرت، الآن أنت ذكرتني. فذهب منصرفا عن قتاله، ثم لحقه في طريقه رجل من جيش علي فقتله، اسمه ابن جرمون. فتاب بتذكير علي له فلم يمت إلا تائبا. لما دخل ابن جرموز او لما رجع ابن جرموز الى علي ليبشره بقتله الزبير، فأخبر الحاجب بذلك وطلب الإذن بالدخول على علي، فقال علي للحاجب: بشر قاتل ابن صفية بالنار. صفية يذكر عمة النبي وعمة علي. وأما طلحة فقال له علي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فذهب منصرفا فضربه مروان بن الحكم فقتله على زعم مروان طلحة له يد في قتل عثمان، فعلى زعمه أخذ بفأر عثمان بقتله، طالب الملك يعمل عن أشياء كثيرة يعرفها. لكن لا بد يتوب منه. لا هو ليس له يد، هو التاريخ يكتب أنه ليس له يد في ذلك. فلما رماه بالسهم وبينما هو يحتضر رأى شابا جميل الصورة قال له: ممن أنت؟ قال: من جيش أمير المؤمنين علي. قال طلحة: مد يدك أبايع لأمير المؤمنين علي. فكل منهما ما مات إلا تائبا، وكلا الحديثين صحيح، بل الحديث الثاني متواتر، وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري أن طلحة والزبير مغفور لهما لأجل البشارة التي بشرهما رسول الله بها مع ثمانية آخرين في مجلس واحد، وذلك في حديث سعيد بن زيد بعمر بن نفيل، وذلك في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعيد هذا هو أحد هؤلاء العشرة. ووالده زيد آخر من توفي على التوحيد قبل بعثة النبي بخمس سنين، آخر من توفي على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين زيد بن عمرو بن نفيل. فهذا من الإمام أبي الحسن الأشعري إثبات أنهما أثما، يعني أثبت أنهما أثما وأثبت أنهما ماتا تائبين، يعني يؤخذ من كلام الإمام الأشعري تجويز المعصية الكبيرة على الولي، وأنه لا يموت إلا وقد تاب منها. وكذلك قال في حق عائشة لأجل أنها مبشرة أيضا، وكانت ندمت ندما شديدا من وقوفها في المقاتلين لعلي أي معه، حتى كانت لما تذكر سيرها إلى البصرة ووقوفها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاء شديدا يبتل من دموعها خمارها، الخمار غطاء الرأس. وهذا متواتر أيضا، ورد في فضل عائشة قوله عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل السريد على آخر الطعام على سائر الطعام. مما حازته من الشرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض في بيتها ودفن فيه، هذا شرف عظيم ودرجة في الفضل عالية. طيب نعود الى الكتاب، وهذا متواتر ايضا، يعني رواه جمع عن جمع لا يحتمل تواطؤهم على الكذب، لا يعقل عادة ان يكونوا اتفقوا على الكذب. اصح الصحيح المتواتر، اصح الصحيح المتواتر وقال في غيرهما من مقاتلي علي من اهل وقعة الجمل ومن اهل صفين الذين قاتلوا مع معاوية عليا مجوز غفرانه والعفو عنه. قوله مجوز معناه انه لم يجزم، انما يجوز ان يغفر لهم، لان فعلهم وان كان كبيرة، لان فعلهم يعني خروجهم عن طاعة الخليفة، لان فعلهم وان كان كبيرة لكنه لم يبلغ حد الكفر، وهم ليسوا من المبشرين بالجنة، باستثناء طلحة والزبير وعائشة، رضي الله عنهم. كما نقل ذلك الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتابه مجرد مقالات الأشعري. وابن فورك تلميذ أبي الحسن الأشعري، وهو أبو الحسن الباهلي رضي الله عنهم. أحد تلاميذ الباهلي كان يقول أحسن أحوالي حين أفهم كلام الباهلي، وذلك لقوة علم الباهلي. وكان الباهلي يقول أحسن أحوالي حين أفهم كلام أبي الحسن، يعني الأشعرية، انتهى. وما يظن بعض الجهلة من أن الولي لا يقع في معصية فهو جهل فظيع. فهؤلاء الثلاثة طلحة والزبير وعائشة من أكابر الأولياء.